أشار السائل التوعد عليه شديد، التوعد على قاتل النفس وعلى أكل الربا، التوعد شديد. وذكر الخلود، ذكر الخلود لأكل الربا والخلود لقاتل النفس المؤمنة. فالله عز وجل قال في أكل الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله السلامة. وقال الله عز وجل في قاتل النفس: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولعن وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا شك أن هذا وعيد شديد، ولكن ومع هذا الأحاديث التي تدل على أن المؤمن الذي معه أصل الإيمان أنه مآله إلى الجنة، وأن من تاب تاب الله عليه، وباب التوبة مفتوح والتوبة تجب ما قبلها، وإن كان قد يكون عرضة للعقاب على اعتبار أن هذا حق للنفس التي قد زهقت، فهذا أمره إلى الله عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.